لاحت علي بسحرها تطوال. لاحت علي لاحت علي بسحرها تطوان، فأنا بسحر جمالها نشوان. لا لاحت علي بسحرها تطوان، فأنا بسحر جمالها نشوان. لاحت علي بحلة من سندس، لاحت علي بحلة من سندس. لاحت علي بلوحة بحلة من سندس، فتبارك الخلاق والمنان. رسمت رسمت يد الأقدار لوحة حسنها، رسمت يد الأقدار لوحة حسنها، وتبسمت في بحرها الشطآن. حسناء طول العام، حسناء طول العام، تزهو روعة وتكون أجمل إن أتى رمضان، وتكون أجمل إن أتى قد زادها نورا إلى أنوارها، وغدا يشع الذكر والقرآن، وغدا يفور الذكر والقرآن مولاي صنها مولاي صنها واحفظا سكانها واغفر لهم واغفر لهم يا رب يا منان.